بعد اسبوع بالظبط هتمتحن الفاينل في كل المواد. بعد اسبوع بالظبط هتمتحن الفاينل في العمل في نظر كل المواد. الفاينل يعني خلاص الترم الثاني. ثاني مره بقول مسروق مش هتحس بيه. احساسك هتفوت ما دام انت فاكر تبقى اخر السنه وكده. هو كده مش هتحس بالوقت زي الوقت بيني وانت بتحس بنفسك بس هتمتحن. جاهز؟ لا طبعا. وفي كل المواد زي ما انت عارف الفاينل بيكون عليه تقريبا ثلاث ارباع الدرجات 100 مره. فبحس ايه يعني؟ فتلاقي نفسك فعلا لو انت بتبص للترتيب بتبص للتقدير كل راح من دماغك. فعشان كده من دلوقتي اللي تاخده تذاكره. هتجي لي اخر السنه قصدي بعد اسبوع هتقول لي فعلا يا دكتور اللي انت حسبته اللي انت قلته لقيناه. ايه يا ابني؟ انا ضايع. خلاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عارفين ان احنا الترم دوت بناخد فيه بروتوزوا وبناخد اميونولوجي. ازاي الاميونولوجي بتاع المايكرو بطاقه خالص. وبناخد ارثروبودز انتومولوجي. والامتحان الفاينل عندنا بيجي منه من هيلمانسيس. يعني مش نظام ترم واللي فات مات. لا هنمتحن برضو هيلمانسيس. فهحاول ان شاء الله بعد ما اخلص اللي انا قلته دلوقتي الم الهيلمانسيس بسرعه عشان الامتحان. ده بالنسبه لو طريقة البروتوزوا. بنقسم البروتوزوا على حسب الهابيتات إلى ديستاينال وبلط وتيشو. خلاص؟ لو على حسب الموتيليتي بنقسمهم إلى أنيبي أنيبي للحركة والسودوكوديا لجينيز التجلة سيبييز بسيليا وسبوروزوا. سبوروزوا بيتحركوا بإيه؟ السبوروزوا دول نان موتايل بيكونوا سبور فويصالات ما بيتحركوش. طب على حسب الباثوجينيسيتي بنقسمهم الى في باثوجينيك وفي بوتنشال باثوجينيك وفي نان باثوجينيك كومنسال. بلاد فلاجيليتس. اخذنا فلاجيليتس قبل كده؟ اخر مره الفتره اللي هي كانت قبل الامتحان ايه الفلاجيليتس اللي خدناها؟ خدنا الانتستاينال فلاجيليت اسمها جيارتيا ولا جيارتيا ولا جارتيا جارتيا. بس ما تدينش ايه؟ جارديلا لامبيلا. استنى فلاجيليت. خدنا فلاجيليت تاني؟ خدنا يوروجينيكال فلاجيليت. ترايكومونس ترايكومونس يوروجينيكال. خدنا تيشو فلاجيليت. الحاجة الوحيدة اللي في المنهج اللي تعتبر أميبو فلاجيليت اسمها ليجليريا فاولري. فاولري ولا فاوزي؟ ليجليريا فاولري اللي كانت بتعمل بير بير برايمري بتعمل مرض مميت اسمه تكالة آثار. تكالة آثار بلاش دم فيفر، لا بلاش بلاك فيفر، بلاك فيفر بلاك ديس، بلاك فيفر بلاك ديس هو الفيه، بلاك فيفر اللي هو دم فيفر تكالة آثار فيسرال مش منايس. لما نخلص المرض المميت اللي اسمه كلا آثار ندخل في مرض يسببه التريبانيزوما. يا ترى افريكان ولا امريكان؟ الافريكان التريبانيزوما هتعمل لك مرض اسمه مرض النوم sleeping sickness، والامريكان التريبانيزوما هتعمل مرض مميت اسمه شاجل ديزيز. تفهم؟ الدكتور بتحفز ولا بتفهم؟ تفهم؟ هو واحد بس في العالم اللي تسمع منه البروتوزوا، مش كده؟ كلمة بلاد بروتوزوا، بلاد بروتوزوا يعني وهي في الدم كده اسهل مكان تروح فين؟ بروتوزوا موجودة في الدم تروح فين؟ تروح ليفر وسبلين ولا لا؟ كل اللي ورايا لازم يعمل لك هيباتوسبلينوميا وهما في الدم بسهولة يروح ليفر وسبلين. حاجة تانية وهما في الدم سادك تعريف ازاي؟ كلت وشربت زي انتسان البروتوزوا ولا بايت اوف فيكتور؟ اللي ورايا محتاجين فيكتور، كل واحدة ليها الارثروبودة بتاعتها اللي بتنقلها. لو جينا نتكلم عن الفيسرا ليشمانيزيس نتكلم عن ساندي فلاي، ما هياش ترو فلاي، يا بين الموسكيتو وبين الفلاي. ساندي فلاي دي قد الهموشة، قد الهموش في اسيا وافريقيا واوروبا العالم القديم جغرافيا اسمها فليب بوتكس. فليب يعني ايه؟ بين. وتومس يعني ايه؟ في اوروبا بيحبوا يسموا تومس، يقول لك الواد تومس راح، الواد توماس جه، الواد توماس دخل، الواد توماس خرج. توماس يعني ايه؟ توماس يعني بيرس، مش اي كلام. البوتوكس بتخرم البين وتسحب منه دم. في العالم الحديث، اقوى العالم الحديث جغرافيا الامريكتين واستراليا. ساندي فلاي اسمها لودزومايا، لودزومايا. يعني لو بنتكلم عن المرض اللي اسمه فيسرال ليشمانيازيس نتكلم عليه في مصر يبقى اللي بينقله فيكتور اسمه لكن في امريكا المرض ده بينقله فيكتور اسمه لوكزومايا. التريت نيم بتاع ساند فلاي. ما علينا، ليشمانيا اصغر مخلوق في الباراسايتولوجي، اصغر مخلوق، اصغر فرازايت على الاطلاق اهي 3 مايكرون او 2 مايكرون شايفينها اهي. اوفويد سنترال نيوكليس. سؤال، فين الفلاجيلم هنا؟ اهي اهي، فين الفلاجيلم؟ هو الفلاجيلم بيبقى جوه بيتحرك فيه داخليا، لكن ناحيه هنا شغال هو بالاحساس، هم اللي قدامك يحس بيه. فين الفلاجيلم هنا؟ حد شايفه؟ مفيش فلاجيلم يا دكتور، مش فلاجيليتس. ما فين الفلاجيلم؟ عندها الاستعداد، عندها الاورجن اللي بيطلع الفلاجيلم. حد يعرف اسمه ايه؟ الاوريجين اللي بيطلع من الفلاجيلم اسمه ايه؟ ها؟ ايوه سمعتها دلوقتي؟ فعلا. ها؟ هقولها تاني؟ فعلا. الاوريجين اللي بيطلع من الفلاجيلم اسمه؟ بارابيزم 1. سمعتها فين الكلمة دي؟ جيارديا. جيارديا كانت تطلع 8 فلاجيلا. الاورجن بتاعهم بارا بيزن فن. الاورجن وفلاجيلا صح بقى بحق ربنا اسمه كاينيتو بلاس. بص يا ابني، كاينيتو بلاس عبارة عن شرطة ونقطة. كاينيت ده كده على بعض اسمه ايه؟ كاينيتو بلاس، عبارة عن حاجتين، الشرطة اسمها فارا بيزال بادي والنقطة دي اسمها بليفر بلاست. بيطلع بقى الفلاجيلم بقى من نوع في الشكل ده فلاجيلم. ده الأوريجين أوف فلاجيلم كاينيتو بلاست. يا دكتور الساعة دي صغيرة، فين الفلاجيلم؟ مش موجود. لما تكبر بعون الله هيطلع لها الفلاجيلم. هيطلع منين؟ الأوريجين اسمه كاينيتو بلاست، شرطة ونقطة، وطلع بينهم أكزونين. الأكزونين ده حتة فلاجيلم بس جوه البادي، بداية الفلاجيلم، ما نعتبرهاش فلاجيلم. أسميها إيه البتاعة دي؟ يعني ده فلاجيلم ولا ما عندهاش؟ أسميها أمستيفو. هي يعني وزود، مستيبو يعني فلاجيلم. انت ما عندكيش فري فلاجيلم، انت امستيجوت، انت بلاد فلاجيليت بس كونك صغيرة، كونك 2 مايكرون، انت لسه ما عندكيش فري فلاجيلم، انت امستيجوت. تقول لك طب انا عايز اكبر، انا عايز يالي يطلع لي فلاجيلم. نقول لها الكلام ده بره، بره البادي، انت جوايا امستيجوت، لكن بره تبقي برومستيجوت. بره ايه؟ بره برومستيجوت. بره جسمك بتكبر تبقى من 10 الى 20 مايكرون ويطلع لها فري فلاجيلم زي ما انت شايف. بره برومستيجوت. بره فين؟ الفيكتور. يعني لو جات الساند فلاي قرصت واحد عيان وخدت منه الايه جواها تبقى برو. معايا؟ طيب ليه سموها برو ماستيكوت؟ نور يعني ايه؟ أب قدام. الكينيتو بلاس انتيريور، الكينيتو بلاس الاوريجين اوف فلاجيلا انتيريور، طيب هنا فلاجيلا اهو قدامك روماستيدود. ساعات ندلعها نسميها ليبتومومس او ليبتومومات. عيان عنده كلا ازهار، حد عايز يكون كلا ازهار دي؟ كلا ازهار ده اسم هندي، اول ما ظهرت الاسبانيا دي ظهرت في الهند وعملت ديزيز اسمه كلا ازهار. كلا ازهار بالانجليزي يعني بلاك فيفر. حد عارف اسمه بلاك فيفر ليه؟ هتعرف كمان شوية. طب ليه اسمه ضم فيفر؟ مكان في الهند ضم فيفر. فيسرال ليشمانيزيس، ليه اسمه فيسرال؟ كون الليشمانيا دي بتدخل الدم بتاعك عندها المقدرة بتروح different organs بسرعة، بتروح كل حتة في جسمك except سينس، بتدمر كل جسمك ما عدا السينس. ما بتطلعش السينس، ما هوش الهابيتات بتاعها، مش هتشتغل فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كلا أزهار. في مصر أول ما ظهرت عندنا ظهرت في منطقة العجمي في اسكندرية، والأطفال الصغيرين اتدمروا ماتوا. سمينا الليشمانيا عندنا في مصر الليشمانيا إنفانتم إنفانت. العالم القديم اسيا افريقيا اوروبا الاصل اللي اسمها ليشمانيا جنوفاني. في ساوث امريكا في نوع اسمه ليشمانيا شاجازي، نوع تاني اسمه ليشمانيا امازونينسيس امازون. دول العالم الحديث، عشان كده بنسميها ليشمانيا جنوفاني كومبلكس. كلمة كومبلكس بتعني جنوفاني انفانتم، جنوفاني شاجازي، جنوفاني امازونينسيس. الليشمانيا دي بتدخل جسمك عن طريق فيكتور اسمه ساند فلاي، وهي جوه الساند فلاي بتكبر ولا بتصغر؟ هي الليشمانيا دي كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة. انا قلت اصغر مخلوق يبقى جوه الفيكتور تصغر يا صغير هتكبر. انهي كلمة اكبر ولا بروماستيجون؟ خلاص جوه الفيكتور بروماستيجون كبيرة خلاص دي فلاجيلا الانفكتيف ستيت. سيادتك لما تورثك الساند فلاي ودخلك البروماستيجون يحصل لها ايه جوه جسمك؟ تتحول تاني الى اماستيجون. ات ذا سايت اوف بايت يبتدي الاماستيجون تتكون وتشتغل انترا سيلولار. خدت حاجه قبل كده انترا سيلولار؟ كانت حاجة صغيرة جدا جوه السيلز يحصل لها مالتيبليكيشن. أول مرة تاخد حاجة انترا سيل تبتدي تعمل مالتيبليكيشن جوه الماكروفيج والسيلز بتاعك، وتبتدي بقى تدخل الدم. سؤال ده كان بيتحك وانا دول سيادتك عشان تتعلي بتاخد الحجم الكبير ولا الحجم الصغير؟ تاخد الآ ولا الرومس تقول هو جسمك يحصل له إيه؟ يفضل كبير ولا بيصغر؟ سنتك تبقى مبسوط ولا متضايق؟ متضايق ليه؟ ليه يا ربي كده؟ حاجة تبقى كبيرة تيجي قدامي وتصغر، ليه يا ربي كده؟ ربنا يقول لك هي صغيرة بس جبارة. انت بتطمن نفسك كده يا راجل صغير بس حيه بيرضي نفسه يعني يوضع سره في اصغر خلقه. الانستيتوت ديت اللي دخلت وداك تقول لك بص بقى انا صغيرة بس هدمر العيان، انا بقى هشطب عليه، هتروح كل حته في جسمه ما عدا السينس. اول ما تدخل تدخل على الريتيكولو اندوثيليال سيستم. حد يعرفه؟ من هو الريتيكولو اندوثيليال سيستم؟ ليفر، سبليت، بون مارو، ها؟ خلاص اثنين اللي هو ليفر، سبلين، بون مارو، ليمف نود، ها؟ اخر واحدة ريتيكولو اندوثيليال سيستم. انتستاينال ميكوزا جديدة، ها؟ جديدة، سنة ميكوزا. الأمستيجود من الدم تدخل تهاجم الريتيكولو اندوثيليال سيستم. هي في الجلد لما عملت مالتيبليكيشن كونت ماس نوديول اسمها ليشمانيوما، ليشمانيوما، ودخلت الدم راحت تهاجم الار اي اس، تاخد واحده واحده تشطب عليها. في الليفر هتعمل ايه؟ هتدمر الهيباتوسايتس. شغاله انترا سيل. الالبومين يزيد ولا يقل؟ والالبومين بيكون فين؟ الليفر اتدمر. هايبو البومينيميا. الان انت شكله عامل ايه؟ ديميتس كده؟ ديميتس ديما هيباتو ميجالي. طب نطلع على السبلين. سبلينو ميجالي. السبلين ده بيمثل جزء من جهاز المناعة ولا لا؟ ادي جزء الضرر. ما عليك. يبقى العيان عنده هيبات. يا دكتور ما تحطينا من الاول. جرعة الدم هتروح فين؟ ليفر وهيبات وسبلينو ميجالي. خلاص. تعالى في الليمف نودز. الليمف نودز ميجالي. جنرالايزد ليمفادينوباثي. الليمف نود دي جزء من جهاز المناعه ولا لا؟ ادي الجزء الثاني اللي اتضرب. ما علينا. ندخل في الرابع ار اي اس اسمه ايه؟ بومارو. بومارو ميجالي. بيزيا. بومارو. ديبريشن. يحصل ايه؟ ديبريشن. ها يحصل ايه؟ انيميا، ليكوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا، قصدي بان سايتوبينيا. ده اهم جزء في جهاز المناعه بتاعك. الضرب جهاز المناعه بتاعك الضرب بالثلاثه. ايه هما الثلاثه؟ سبلين، بون مارو، ليمف نود. انا بقول ان السيل ميديتد اميونيتي هارد وكومبنساتوري. جسمك هيشتغل على الهيومورال اميونيتي. ده انت ما تقولش ان دي اميونيتي عايز تطلع. ايه خمس نقط ما اتكلمناش عليها؟ كلمة intestinal تعني small ولا large intestine؟ intestinal تعني ايه؟ large ولا small؟ large. ده انت اللي large. intestinal يعني الاثنين. في small intestine اي حاجة بتمخر او بتعمل سندوتش بايظ. nausea, vomiting, diarrhea, abdominal colic, GIT tablets. أي حاجة بتنخرب في large intestine تعمل؟ مع إنها مش في large intestine، مع إنها blood protozoa، لكن العيان هيجيله dysentery يعني. زي إيه خدت قبل كده بيعمل dysentery في البروتوزوا. أميبا، إنسوليتيكا، large intestine. ولكن مريض فرازايت في كوزين ديزنتري ما تنساش تقول مش اي مش مانيا مش مانيا دونوفاني كومبلكس بقول لك مريض فرازايت مش مانيا دونوفاني كومبلكس بعد ما شطبت على 5 ار دي اس تقول لك ايه ده هنسيب الجلد كده تروح الجلد تعمل دي بيجمنتيشن او هايبر بيجمنتيشن ايه اللي خدته قبل كده ممكن نعمل دي او هايبر بيجمنتيشن فعلا فعلا دي زي او هايبر سوداء هنا بنسميه بقى بوست كلا اذار بعد ما كان في كلا اذار في الاخر حصل ديرمال ليشمانويد بوست كلا اذار ديرمال ليشمانويد سؤال العيان ده لو عايزينه يموت يموت من ايه؟ كل حاجه منين من اي سكندري انفكشن من اي انتركارنت انفكشن نيمونيا تي بي اي فيروس اي حاجه مش كده؟ اللي عنده فيفرش ولا لا؟ اه ما عنده فيفرش فيفرش اللي عنده لونه بلاكش لون وش لونه اضطراب لماذا؟ يجيله كومبرومايز ما عندوش اميونيتي يبقى لونه مخرب يرسي لوك عشان كده المرض اسمه بلاك فيفر ليه؟ ليه؟ المرض اسمه كالا أزار فعلا يوضع صدره وأصغر خلوه هي قامة السجون بس كبارة دمرت الـ RPS حتى العيان جاله ديزونتاليا والجي اي تي تاكل سنه ميكوزا فتيجي نشخص العيان لو عايزين ناخد سامبل منه ناخد سامبل منين؟ بط ماشي ايه تاني؟ بيومس منين؟ ليفر سكرين ليف نو خد من اي حته ما عدا هتلاقي جوه جسم العيان ايه؟ جوه الاد بس الاد يا دكتور صغيره جوه الميكروسكوب انا مش شايفها ازرعها يا اخي اعمل كالشر هو كالشر بيبقى ان فيفو ولا ان فيترو؟ بتزرع جوه جسم العيان ولا بره؟ انت بتقول بره روماستيدومس يبقى بره في الفيكتور بره في الكالشر لو عملت كالشر للاير هتبقى بروماستيدومس سؤال لو خدت منه حبه دم هتلاقي الانتي بودي كتير ولا قليل؟ هايبر جاما جلوبولينيميا لماذا؟ لان اللي هنا اللي اتضرب السيزم الجديد فقط الكومبرسات اللي شغال فقط على الفيمورال بتاعت حد الفاضل فوق في السماء. اما السلم الجديد الاميونيتي مالها مضروبه مش كده؟ عشان كده لو عملت له ليشمانين تيست ليشمانين اي حاجه اخرها ايه بتاعني خدت توبركلين والله طب خدت ديبرومين لسه خدت ديبرومين طب بروجينين خدتوها طب كانديدين طب عشمانين كروزين اي تيست اخرها دين تعني يا سلام والله العظيم اي تيست اخرها دين ما تريد ان تحكي الان ما هي تيست يا بابا اي تيست اخرها دين قول يا زبط الطين لو الانتجين بروتين النيتشر كوز ده طول اي تيست اخرها اين تبقى اميديت ولا ديليت هايبر سنسيتيفيتي تبقى هيومورال ولا سيميتيتد يبقى مسؤول عنها البي ولا التي لينفوسايت التي لينفوسايت يعني تحقن الانتجين انترا ديرمالي وتقرا النتيجه بعد ربع ساعه ولا يومين ثلاثه؟ ادي قلت حاجه دلوقتي اللاعب بتاعه اهو اي تيست هتاخدها من هنا لحد البكالوريوس اخرها ايه؟ يبقى دي سيل ميديتد اميونيتي يعني تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي يعني تحقن الانتجين وتقول لي عاد روح وتعالى بعد يومين ثلاثه اكتب ديوريشن وريدنس وهوتنس يبقى دي بوزيتيف ما لقيتش تبقى نيجاتيف. السؤال بقى العيان دلوقتي عملت له الليشمانين تيست تطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف مفيش صح نيجاتيف لماذا؟ سلم جديد مضروبه. طب انت عملنا لك الليشمانين تيست دلوقتي تطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ وانت هتحط الاسماني دي قبل كده انت عملت تيست طلع ايه؟ طب والعيان برضه طلع ايه؟ ايه اللي استفدناه؟ It became positive after recovery. It became positive after يبقى تيست دي دياجنوستيك ولا بروجنوستيك؟ بروجنوستيك. العيان دلوقتي اللي عنده انا عرفت عنده كلا اظهر من اللي انا قلته من شويه خدنا دم خدنا بيوبسي عملنا كلا عرفت ان عنده كلا اظهر والليشمانين تيست طبعا طلع نيجاتيف لانه ديورنج اكتف انفكشن مفيش تشيل ميديتي عرفنا عاوز تعرف العلاج ده افكتيف ولا لا؟ العلاج ده جاب نتيجه ولا لا؟ اعمل له ليشمانين تيست لو بقت بوزيتيف يبقى العيان معناه ايه؟ انه خف ليه؟ جهاز المناعه رجع تاني وبقى مش كده؟ تطلع يبقى التيست دي بروجنوستيك وليست دايجنوستيك تيست. ليشمانين او مونتينيجرو تيست. يعني من اكتشفها اسمه مونتينيجرو. مونتينيجرو تيست. معايا يا عم؟ معايا؟ سؤال الايج ريشيو ايه رايك فيها هنا؟ هو نورمال يمين اكتر الالبومين ولا الجلوبالين؟ ها؟ دي الايج ريشيو كام؟ حد يعرفها؟ اتنين لواحد ولا اربعه لواحد؟ ما اختلفناش. هنا هيحصل ايه بقى في الايجي ريشيو؟ ليه هتتعكس؟ الليفر مضروب مفيش البومين والجاما جلوبولين الانتي باد ما اسمها لها يبان الايه من الاكس كده. انا سالت بشامو ايش حاجات اللي بتتقعد ايجي ريشيو مش كده ممكن تعمل انيمال ايفاكيشن من جمال طبعا الكلام دوت. طبعا نعالج العيان السبيسيفيك نديله بنتا فيلنت انتيموني. بنتا فيلنت انتيموني اللي هو بنتو ستام بنتو ستام انترا ماسكولار ما جابش نتيجه اديله بنتا ميدين انترا ماسكولار ما جابش نتيجه اديله الوبيورينول الوبيورينول نورو انترا فيس. طبعا العيان دوت تديله بقى سيمتوماتيك تديله انتي بايوتيك وتديله انتي بايوتيك والكلام والظباط ويتم سيستم بتاعه زي ما انت عايز. سؤال نعمل كنترول ازاي؟ نحمي نفسنا ازاي عشان ما يجيلناش كده اثار؟ ساندي كلاد هو مين اللي بيجي يقرصك الميل ولا الفيميل؟ ساندي كلاد مين الفيكتور؟ الميل ولا الفيميل؟ الفيكتور لماذا؟ اللي بيجي له فيلاريا ولا ملاريا ولا هو الميل ولا الفيميل موسكيتو؟ الفيميل. لماذا؟ مين اللي هيقرصك؟ لو انت قاعد في بيتك كده وحاجه قرصتك وموتتها ده مين ولا في مين؟ لماذا؟ الميل فيجيتيريان الميل بيبص قصب قاعد في البيت كده لكن اللي هيقرصك هو الفيميل اللي هيمص دمك مين؟ اللي هيجيبك المرض مين؟ بس مش اي فيميل. هل الفيميل مصاصه للدماء؟ هل الفيميل دراكولا؟ هل الميل مسالم لهذه الدرجه؟ ها؟ كلا ورب الكعبة إنها الأمومة. الفيميل دي بتضحي بنفسها وتضحي بيتك وتعرض نفسها للموت عشان تاخد منك نقطة دم صغيرة عشان تغذي الإكس اللي جواها. تخيل عشان تمشي لايف سايكل محتاجة منك حبة دم وانت للاسف انت للاطوار ما علينا يعني احنا ربنا هي الدنيا كده هي المرض الحمد لله كده اثار في حاجه حد عايز سؤال فيها وصلت؟ نعم انت هذا اللي بتتكلم ورا دخلنا على التري بانزوما تري فيلترال كم واحدة؟ تري بانزوما بروسي جامبيان بانزوما بروسي روديسيان والأفريكان والثالثة اسمها تري بانزوما كروسي ودي أمريكان. اثنين أفريكان بيعملوا مرض النوم اللي هو سليبينج سيكنس أفريكان تري بانزومايتيز واحدة أمريكان افتكر تي كروزي افتكر توم كروز. توم كروز ده فين؟ امريكا. خلاص امريكا تحب الاول يتكلم عن افريكا ولا الامريكا؟ البنات يقول لك توم كروز افريكا سليبين تكن. اول ما اقول مرض النوم تفتكر فيكتور اسمه ايه؟ CTY, they are glucosidic now. Glucosidic bacteria, typical gambians. Gambians, the West African sleeping cells. Glucosidic morsitans, identical interpenosoma, Rhodesian. Rhodesian, that East African. East African. سؤال مرض النوم ده موجود في مصر ولا لا؟ لا عندنا ولا لا؟ احنا ما عندناش بالصيف احنا ما عندناش سيكسي فلاي احنا عندنا النوم نفسه مش مرض النوم لا لا لا العيان اللي عنده مرض النوم في كل حته بجسمه كل حته بجسمه هتلاقي ثلاث اشكال بالتريبانزوما ثلاث اشكال نسميهم مونو ولا بولي مورفيك بولي ولا بليو مورفيك بولي بليو مورفيك تريبانزوما حجم كبير 30 سنتي قصدي اسف 30 مايكرون حجم متوسط 20 مايكرون حجم صغير 15 مايكرون صغير 30 20 15 صغير هنا كام 15 مايكرون بولي كل حته في جسم العيان فيها بولي ريمورفيك تريبانزوم طب سؤال كنت هسيب الذاكره انت بجد هتكتئب وضعك هتكتئب خليك في الاثنين مايكرو خلاص خليك في الاثنين شكلها ايه التريبانزوما بقى؟ اي التريبانزوما بتقول شكلها ايه؟ سبيندكت شيب سنترال نيوكليس الكانيدو بلاست هنا ما هوش انتيريور الكانيدو بلاست بوستيريور اللي هو عباره عن كام حاجه؟ بارتيز البادي وليبر بلاست مش كده؟ انا قلت ورا ولا قدام؟ والفلاجيلا لازم يبقى انتيريور طب الريموت كنترول يبقى انتيريور فلاجيلا يمشي على الجسم يمشي على الجسم ممبرين بيسمى انديوريتنج سمعتها فين الكلمه دي قبل كده؟ انديوريتنج ممبرين سمعتها فين؟ فعلا ها؟ التريكومونس باثوجينيز الاربعه فري فلاجيلا والخامس مارجنال ماشي على الجسم فمسوك ممبرين انديوليتنج ممبرين كل التريبانزوم تجيهم انديوليتنج ممبر ليه؟ لان كانيتو بلاس بوستيريو والفلاجيلا انتيريو ما يمشي على الجسم الاول اما البروماس تجيهم لا مفيش مفيش ليه؟ لان كانيتو بلاس انتيريو الحجم الكبير ايه رايك في الفلاجيلا بتاعه؟ انت يلا ها؟ اذا كنت بتسالني على الاحجام انت كبير ايه رايك في الفلاجيلا بتاعه؟ كبير كبير عنده لونج فري فلاجيلا طب المتوسط نص نص والصغير الصغير ما نعرفوش ليه ما نعرفوش؟ بعده هي الدنيا كده ما عندوش فري فلاجيلا يبقى يتحرك سريعا ولا بطيئا؟ شورت ستامبي ستامبي يعني سلابش يعني قليل الحركه عديم الحيله شورت ستامبي ميتا سايكليك تقريبا سؤال، العيان اللي عنده مرض النوم جات له سي تي فلاي قراصته، تاخد من دمه اي واحد من الثلاثة دول؟ الكبير ولا المتوسط ولا الصغير؟ كلوستاينا لما عرفت العيان بتاخد من دمه اي واحد من البولي مورفين، الكبير ولا المتوسط ولا الصغير؟ ما تجاوب. ها؟ هو يجي الصغير وقاعد يقول انت حلو كمل، يجي الكبير يقول لا لا لا ارجع. هي بتقصد هي بتوصلك فرصك ليه؟ نص دمك، اثنين دمك هتاخد، يا تاخد دم واحد، بولي مورفين تبانيزول. جوه جسم الجلوسينا التلاته دول جوه الخلاط جوه الجلوسينا بيتحولوا الى حاجه اسمها ايبي ماستيجوت. اسمها ايه؟ ايبي ماستيجوت. وبعد كده الايبي ماستيجوت تطلع للبروجافت السليفري جلاند وتتحول لحاجه اسمها شورت استامبي ميتاسايكليك تريبانزوما. الله، مش الشورت دي خدناها من شويه كانت مع التلاته؟ اه. جوه خلاط التلاته بقوا ايه؟ لا بقوا ايه في الاول؟ ايبي ماستيجوت. والايبي بعد كده طلعت فوق وبقت شورت فور، سموها ميتاسايكليك. ميتاسايكليك يعني اخر حاجه في السايكل جوه السي سي فلاي. في سايكل هنا حصلت في الفيكتور، اخر حاجه في السايكل وصلنا له ايه؟ الشورت فور، اسمها ميتا سايكل تبانزوما. هي دي الانفكتيف ستيت، هي دي لما تقرصها الجلوساينا تديها لك، والجلوساينا بقى تقرصك وتدفع عليك. ليه تدفع عليك؟ لان دي في السليفري كلان تدرسك وتدفع عليك وتديك الشورت فورم. هو جسمك يحصل له الشورت فورم، يفضل زي ما هو صغير ولا يبقى بولي مورفيك؟ يبقى بولي مورفيك. يبقى هو جسمك انت خدت الصغير ولا الكبير؟ وهو جسمك حصل له ايه؟ كبر بقى لونج وفيه انترميد وفيه زي ما هو. انت هتبقى مبسوط ولا متضايق؟ طبعا متضايق. انت على طول متضايق. هنا كنت متضايق وهنا كنت متضايق ليه؟ هنا احنا عارفين كنت متضايق ليه؟ لكن هنا لا اتبسط. الواحد بينبسط بايه؟ الليفر ولا بالسبلين ولا بالسي ان اس؟ فيجن بالسي ان اس. ولما تنبسط بقى يحصل لك ايه؟ تنام، يجيلك مرض النوم. اللي عنده مرض النوم بيشتكي ماشي؟ طب ما التعريف اتشفره. اللي عنده مرض النوم مما يشتكي مش عارف ليه سموه مرض النوم؟ ناخدها بالتدريج، ناخدها حبة حبة. هو العيان اللي ده مرض نوم، بصي سي تي فلاي اد ذا سايد اوف بايت يحصل له حاجة اسمها تريبانزومال شانكر. شانكر نيفيول أو بابيول، خلاص؟ بعد كده الشورت فورم اللي داخله دي تبقى بولي فورم. وبعد كده تاخد بعدها تدخل فين بقى؟ في الدم. بس الاحجام دي كبيره ولا صغيره؟ يعني تشتغل انترا ولا اكسترا سيلولار اكسس وهي ماشيه في الدم بتاعك وبعدك اعراض انفلونزا ناخيره سايبه وجسمك سخن وستيمريش اعراض انفلونزا وقلنا من الدم بتروح فين اي حاجه تروح فين ليفر وسبلين يبقى هيباتوس كرومات مش طبيعي والليمف نودز كلها هتتاثر جنرالايز مش فاكرهم اكتر ليمف نودز بتتاثر فيه اول بقى ما يطلعوا بقى سي ان اس التلات اشكال دول بقى يبتدوا ياكلوا كل البرين سيلز اتروفي ذا برين سيلز العادي يجيله اباسي اباسي يعني ايه؟ جناحة ده الدكتور عمال يشرح وانا هو مبتسم وانا هو هنا ابدا كونفيوجن قول انت مين يقول لك انا اسمك ايه بعد شوية mental retardation طبعا convulsions اللي عند أكله ما يكون ماذا يقول ايه مش في الدنيا باللي فيها هو في حالة توهان ما هو عيا خالص يعني بيحصل wasting weight loss بيسميه depreciation وزاد الكلام ده يقعد له سنه بالشكل ده سنه في التوهان وبعد السنه يقعد له بقى سنتين كمان في ديب كوما لا ديب كوما عايش وبيتنفس كل وكوماتوز ولازم ياكل في المستشفى عمال ياخد التراضين بس بتاع ورايد وبتاع هو شارون بس لسه عايش لحد دلوقتي دي كوما اهله زيخوا مني يا عم خلص اللي كنا على ورثه مش نروح على المستشفيات بعد دي كوما اعتقد مش عارفه يا عم انها قومه بلا نومه بلا قومه بقى دي قومه قومه بلا قومه يموت او نموت بقى اهل زهرات في البيت بقى او فرح بقى يقولوا بقى يطلقوا منه خلاص اطول منينجو انكيفالايتس في التاريخ العيان يموت بعد ثلاث سنين منينجو انكيفالايتس امال كانت اسرع منينجو انكيفالايتس مين؟ بام ميجناليا فاولري بام خلال اسبوع اربع خمس ايام بيموت اسرع من انت كتير اطول من الكرايس تاني اللي عنده مرض النوم بيبتدي بالتريبانزومال شانجر از ذا سايت اوف فايت اعراض انفلونزا طب في الدم البارازايت يروح فين؟ الباتوس كروميتر لو رايت لنفلوت دي اكتر لنفلوت بتاثر وينتر بوتوم اللي عندي لسه ما نامش عشان ينام فيجن سي ان اس اتس نيت كونتنت من وينتر فابريشن وبعد كانت اقول سؤال وانا كنت بتكلم في مرض النوم عن اي واحده تبقى النوم جامبينز ولا روزيسيان جامبينز لا انا كنت بتكلم على الجامبلز كرونيك سليبنج سيكنس كرونيك التبرز من اللغه الروديسيا بتبقى اكيوت. عارف عندي من بعد ايه؟ لا بقول لك ساعه قلنا اقصر ريدو انفرايتس اسبوع اللي هو بام يقول لك المفروض خيمه احنا فيها. عارف يعني هنا في الاكيوت سليب بيموت على ايه؟ من 9 ل 12 شهر خلال سنه. العيان ممكن يموت من قبل ما يحصل انفيجن بسيمنس قبل ما ينام. ازاي؟ بيقول لك الثلاث اشكال دول بيحصل لهم مالتيبليكيشن بطريقه مهوله. بيبقوا بلينتي بيبقوا اباندنت ان ذا بلاد. معايا؟ بيطلعوا توكسنز توكسنز توكسنز والعيان يموت من توكسيميك مايكوكارديتس. توكسيميك مايكوكارديتس العيان بيموت قبل ما ينام قبل ما يحصل اوبريشن للسينس. في حالة الجامبيانت الكرونيك لا الثلاث اشكال دول بيبقوا سكانتي المالتيبليكيشن بتاعهم بسيط على قدهم ويطلعوا السينس براحتهم او تطول ثلاث سنين. سؤال يبقى مين اخطر؟ جامبيانت ولا روديسيان؟ لماذا؟ ليه روديسيان اخطر؟ هتقول لي عشان اكيوت انت ما جاوبتش. قول لي عشان المرض ما انت ما جاوبتش. لازم تقول لي بلنتي فرغاتيميا تقول لي مصدقيشن يبقى رابط معايا أبطل عشان كده توكسين بتبقى جامدة ويموت التوكسينيك مايكوكارديتس. سؤال ناخد سامبل منين عشان اشخص العيان؟ على في مسجد. ده اللي في الكالتشر، لو عندك كالتشر هتلاقي في مسجد. ده مكتوب عندك. انت مش واخد بالك. انت قاعد على نايم وبتشخر انت. ايه؟ لو خدت حبة لعبة لا اي جي ام ولا اي جي جي؟ هنا اي جي ام ولا اي جي جي؟ العيال عنده 3 سنين عنده مينجكتفلايتس. عنده سنة مينجكتفلايتس. سنة و 3 سنين لا اي جي ام ولا اي جي جي؟ ها؟ في اي وقت تاخد حبة دم تلاقي الفيتد اي جي ام. لماذا؟ ليه اي جي ام على طول الخط؟ في اول مره وفي اخره اي جي ام. عشان هو بيطلع في الاول. مين اللي بيطلع في الاول؟ اي جي ام. طب في الاخر اي جي ام لماذا؟ على طول اي جي ام ليه؟ ما فيش اي جي جي. سؤال هديلك السنة. Give reason invaded IgM in African trypanosomiasis. ليه تبقى جيم تبقى ديجيت على طول؟ Due to astrogenic variation. اللي مش فاهم قصدك ايه؟ التريبانوزومز دول ده الحرباية. بما تتميز الحرباية نيو لوك تعمل شيدنج للانتجنز العشاش بتاعها وتحط غيرها. بعد شويه تزهق تعمل شيدنج وتحط غيرها من غير ما شكلها عارف كم مره؟ شو رقم كده؟ 10 1000 مره. بتقدر تاخد الاي جي ام جسمك بيعتمد الحاجه دي داخل الاي جي ام. البيت اي جي ام لماذا؟ due to antigenic variation. B the polymorphic prevention. ما تيجي نعالج العيان نعالجه قبل ما ينام ولا بعد ما ينام؟ قبل ما ينام. ولو جالك نايم هتقول له روح؟ اه مش هتاخد فلوس تعالجه؟ انت بتعمل عليه بقى على ربنا يا قبل ما ينام يديله فيتامين دي. سمعنا فينا قبل كده؟ ما جابش نتيجة الفيتامين دي ارقعه سرامين. اديله سرامين انت قبل ما ينام ولا بعد ما ينام؟ بعد ما ينام ما ينفعش فيتامين او سرامين. لماذا؟ عشان هو نايم. عشان هو سمسم. ويقصد ايه ما ينفعش دي السرامين اصلا. لازم اقول لهم باخد بقى العلاج بحث لازم ادي لان دول ما بيعالجوش البطن بين باريا ما بيعالجوش. فاهم؟ هو نام خلاص اخد انفيجن للسي ان اس اديله 3 بارزاميد. هما كاتبينها غلط. مش المفروض 3 بارزاميد المفروض 3 بارزاميد. ما حصل اتروفي في الزبرين خلاص. راح ترجعه. اه بتعمل عليه خلاص. بتحلل الفيزيكا بتاعتك. دي بس ربنا يتولى. معايا؟ حد يقول والله كله تمام. كل واحد يوم يعني. سؤال تتخلص من المرض ده ازاي؟ يعمل ايه في الفيكتور؟ اه وبعدين فتيجي بقى نطير ونوصل لامريكا عشان نقابل توم كروز. وعشان نطير لامريكا محتاجين نركب وينجد باك. بيتو هنا اسمه وينجد باك. يعني باك Thank you. برضو بقت جوه الخلاط بقت ايجيبت والايه بيمثلوه، والايه بيمثلوه بقى ما طلعش بقى البروجات والسليبر جلاند، لا بدل ما يطلع نزل نزل نزل نزل للهايند جات عشان يبقى برضه شورت ستامبي ميتاسايكليك تربانيزوم. الانفكتيف ستيج في كل تربانيزوم شورت ستامبي، بس ايه الفرق بين مرض النوم وشايل الديزيز؟ الشورت فورم دوت موجود في سليبر جلاند في حاله السي سي فلاي، لكن موجود في الهايند جات عند هتفهم فترة العدوى ايه هنا عادي؟ يا ترى هتنوصف الوينت باك وتدف عليك زي السي سي فلاي؟ امال ايه؟ بقول لك انجشن الوينت باك اللي هي لك شوية اقول لها عينيهم كده كل الكونفشن. ما علينا. هنا تفرصك الوينج باك تعملها عليه. لماذا؟ لان الانفكتد ستيج موجوده في الهاي اند جات تلبس في الاسطول بتاعها. الطريقه دي كومن ولا ريال؟ كومن؟ بقول لك كومن، احنا واقفين على كده. احنا في بيتنا ده اللي بيحصل. بقول لك اي حاجه هتقرص لي وانا قاعد في بلاها وتعملها. بص يا ابني بتاع قد اكبر نحله جت على جلدك وانت شايفها ساكت وقرصتك مالكش دعوه، انت مالك انت؟ ما تدخل فيه بقى. لا ايوه. وبعد ما تقرصك انت ما تعالجش لانك ما نزلتش انت في السلايد، مش كده؟ تلف تعمل ديفيكيشن في الحمام اللي هي عملته بقى، مش كده؟ عمل دبليو سي شوية مع رصيدك لفش عمل مش كنت واجب ساكت ومشي. من رحمة ربنا ان طريقة العدوى رير رير، صعب انك تعدي. وقلت ليه؟ لان المرض ده very dangerous deeper dangerous لازم نشافي الشعب اكيوت شاكل ديز. الطفل الصغير اللي بيتعدي مكان القرصة بيحصل له شاجوما على وزن ريتمانيوما على وزن اميجوما اوما مكان الفيروس. لو جيت قرص في عينه يحصل له رمانة صعبة. ترى ما بيسموه رمانة صعبة ليه؟ رمانة ليه؟ تعالى امريكي ها رمانة وستة يعمل رمانة رمانة رمانة لونها ايه؟ صغيرة ولا كبيرة؟ فعلا لقينا عيني زي الرمانايا حمرا وورمة وكبيرة عند يوني لاترال كونجنكتيفايتس اند ايديما اوف ذا ايلاند. انا قلت ليه يوني لاترال هنا؟ فهو بقى منحس خلاص يعني واقف يوني لاترال وعرفتش ان يجيب اوف ايلت رمانة صار. السنة اللي فاتت جبنا لهم في اخر السنة اللايف سايكل بتاعت الشجر دي، جبنا لك واحدة كده وضفارة كده وقفوا عينيها وارد مغوة مقفولة كده، عينو واحدة منهم يعني سهل انا شاجوما رمانة صايد في البرزاية تدخل الدم يعمل في الدم انفلونزا ومن الدم يروح فين؟ باتوس كلوميديل ليمفادينوباسي مايوكارديتس منينجو انكيفالايتس. ايه رأيك في الايتس كده بعد؟ اكيوت شاجر ديزيز فيتال. العيل مات خلال اسبوعين ثلاثة بالكثير. ديباتوس كلوميديال ليمفادينوباسي مايوكارديتس منينجو انكيفالايتس. طب لو واحد منكم قبل كده اتعدى يحصل ايه؟ في جهاز مناعي عنده زي الفل اهو، يحصل ايه؟ انت فلذلك ما يقدرش يروح في الثلاث حتت فقط، يروح بس في الهارت congestive heart muscle، يطلع CNS into endocrinites مقدور عليه. ثالث واخر مكان tubular organs. Tubular organs. Tubular organs the sophomores include. Sophomores are intestine. يدمر الارفق سيبلكسس. بس الديلاتيشن في الاسوفيس ميجا اسوفيس ميجا كولون قصدي ميجا سندروم. يبقى خدت كام سندروم لحد دلوقتي استفدت طبعا. لسه في سندروم سندروم كتير بس لما وصلنا لحد ميجا سندروم ميجا اسوفيس ميجا كولون. تعرفين عنده ميجا كولون بيشتكي من ايه؟ يسموه ميجا كولون ليه؟ يقول لك والله يا دكتور انا بقالي سنتين ما بدخلش الحمام. كل عمليه يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر. و عارفين طبعا هيعمل ايه بعد كده صح؟ الراجل ده لما تيجي تفتح له بطنه وتقعد تسحب في الكورن ده هتملى الاوضه ديت. تيجي تدور على ليبر وستريت مفيش خلاص في الاخر زي فرانكا كده فيها كده حته كارب زياده كده ميجا كولون. يبقى كرونيك شاجر ديزيز، كرونيك شاجر ديزيز ثلاث حتت ولهم اللي هم الهارت سي ان اس تيوبرال اورجنز. سؤال مين المالتي بلايند فور؟ المونومورفي ولا الليشمانيا كولا؟ تتوقع يعني اللي ماشي في الدم ده ولا اللي في الكاشوز هو اللي بيتأثر؟ المونومورفي تبقى نجومة ترانزيوم نان مالتبلايز كولا حاجة مهمة جدا. بص بقى العيال عنده هيباتو ميجا دي بخلفها ايه؟ تيشو فورم اللي هو الاشمعان ليبر. البرازات عاوز يروح للسبليت عشان يعمل سبينو ميجا يمشي فين؟ في الدم ياخد المونومورفي بس نان مالتي بلايند في الدم ويوصل سبلين يتحول الى الاشمعان يفور ويعمل مالتيبليكيشن ويدمر السبلين. عاوز يطلع الهارت ويمشي في الدم فاهمني؟ يبقى المونومورفي ده ترانزيانت نان مالتي بلايند فور عشان يوصل للكشف فقط. سؤال بقى بيطرح نفسه diagnosis لو خدت حب الدم زي الدم طبعا زي الكتاب اهبل اقول مون مون لسه قايل لك ما خلصتش الجمله. المون مون ده ترانزي نان مالتي بلاي موجود جوه دي بريفر انت تاخد دم من التصاب دخل في رجع في بطنه كده وتستنى بقى ده الفرزات في الليفر ولسه بقى الحق ايه يا عم انت تسحب ده هو في حاجه في البريفر سيركيليشن. يبقى لو خدت حبه دم تلاقي من غرفه مفيش حاجه. طب لو خدت بايوبسي من الليفر تلاقي ايه؟ بس البايوبسي دي ايه رايك؟ ماشي انفيزيف تكنيك بيوبسي تاخد حبشه من العيان انفيزيف يا حرام عليك مال شخص غير عيان. هتقول لك سيرولوجيكال يا راجل مكلف جدا يحموا من الارض يحموا من السماء مال شخص عادي ازاي؟ ها؟ الكتاب والدكاتره في الشفوي كلهم يقول لك اهم حاجه زينو دايجنوزيس. زينو دايجنوزيس زينو اسمها في حقين فقط في المنهج. ده سؤال شهر حقين بحرف التي حد يعرفهم؟ زينو تي كروزي. تي كروزي صح ممتازة. الحاجة الأولانية رايتينيا تروح في طبعا عندك، لكن الا وديك روزي وتعمل لهم سينو تاجمنتس. بص بقى سيادتك الدكتور، تاخد الوجبة بق تحطها في شنطة، تاخدها في سلسلة كده عشان ما تطيرش ولا حاجة، وتاخد بعضك تمسك الشنطة وتروح للعيان في بيته عنده شجر زيتون. ده ضايع وعنده، ولا انا شاكك ان عنده شجر زيتون؟ شاكك. انا بشخص، انا معرفش عنده ايه. تاخد الشنطة في الوجبة بق وتروح تفتح الشنطة وتطلع الولد البق، تقول له ايه رأيك؟ يقول لك ايه في بالظبط؟ حاطط لبس، حاطط قميص يعكس. يقول لك يا دكتور في بالظبط؟ قول له ما هو ده حالي، هو ما عندناش غيره، هو يجري وانت تجري وراه. دي خليها في النص. ده هو عيان بحق ربنا وعنده شجر زيزيز، هي الوحيدة اللي تقدر تجيب بالبريفرال سيركيليشن المونومورفيك الخاصية فاكر الدكتور الفيرنسيتي، فاكر 10 بالليل و2 الصبح الكافيين والكلام دوت، فاكر نفس الكلام. ليه بقى؟ لأن دلوقتي المونومورفيك قلنا موجودة مش هاد بريفر ده سنسر، مش كده؟ دي لما نيجي تقفش العيان الكيمو تاكس تقدر تسحب المونومورفيك. انا شاكك، انا معرفش، بس هو لو عيان وعنده شجر لذيذ يبقى هتاخد المونومورفيك قدام، هتقدر تجيبها. خدها بقى في المعمل عندك، اكلها وشربها لمده اسبوعين. فاكر اللي انا شايفه قدامك شويه، ايه اللي بيحصل جوه الولد الباك بعد ما تاخد المونومورفيك العيان؟ حاول الابي مسجون، الابي تروح للهايت دي جار، تبقى شورت فور. انت بتاكلها لمده اسبوعين، وبعد شويه تعمل لها ستول اناليسيس. الابي تعمل لها تعيانه ولا ممكن تبقى وانت تبقى تعمل لها ستول عشان تلاقي الشورت فور. اول ما تلاقيها تتصل بالعيان والله ده حمق. واحد من العيادين يقول لي، طب ما افرض هو مش عيان، مش هي ممكن تقرصه وتعمليه؟ طب يقول لك ايه؟ لابوراتوري بريد وينج باج. يعني ايه؟ لابوراتوري بريد وينج باج يعني ايه؟ يعني نظيفه متربيه في المعمل، ما قرصتش حد قبل كده خالص، ده اول بختها. مش هتعجيب. واحد تاني يقول لك افرض بعد ما قرصته وانا باكلها لمده اسبوعين جالها امساك. افهم. يقول لك زينو دايما. ده هو الاهم خيالك؟ هم ستعمل عيان حاجة اسمها كروزين تيست. كلمة كروزين يعني ايه؟ على وزن ايه؟ على وزن ايه؟ مش مانين تقول كدين ها؟ يعني العيان اللي عنده شجر ديزيز، العيان عنده شجر ديزيز تعالجه زي ما تيجي نعالج الملاريا، بتديله كليماتين. كليماتين اللي هو الزيت فاينو كيلو. سؤال، اخطر واحده فيهم مين؟ كروزي شجر لماذا؟ شجر لو قلت لك في الامتحان ايه اللي خدناه النهارده بيعمل منيت وانكيفالايتس؟ لا تقريبا مش طب ايه اللي بيعمل هيبات وسبينوماجالي؟ كلهم في الدم بيعملوا هيبات وسبينوماجالي وكمان ليمفا جنوبس. كلهم فيهم تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي، كلهم فيهم جانيوما صح؟ مش مانيوما، مش هيجوما، وهنا تبقى نجوما الحمد. وبالك طيب فور هايبر سنسيتيفيتي الدم محتاجه فاكتور. وديك شيء كانت حلوه قوي بقى. ايه الفرق بين طريقه العدوى في حاله سليب سيكنس والشاكر ديزيز؟ ايه الفرق بينهم؟ مين فيهم تقول انقيليت انفكشن؟ انقيليشن يعني حمل، يعني سليبريان، يعني انتيريور ستيشن. سليب سيكنس مين فيهم تقول كونتامينيت انفكشن؟ كونتامينيشن الزبايد بول والكرياتوما او البط فيزيس كونتامينيتد انفكشن بوستيريور ستيشن. ما هو السليفيريان؟ سيركوريريان. سيركوريريان السيركوريريان ده مهم جدا. كونتامينيتد سيركوريريان بوستيريور ستيشن. مين في دول ممكن يعديك عن طريق بلاد ترانسفيوجن؟ بلاد ترانسفيوجن سؤال في الاخر. ولا في ايه البرازات اللي بتعمل بلاد ترانسفيوجن؟ ريبوزوم مكروزي فقط النهارده. بلاد ترانسفيوجن وقال لك في الاتحاد ايه اللي بيعدي منه؟ كونجينيتال انفكشن، ترانسبلاسنتال انفكشن، وارتو كروزي بتزود بلاد ترانسفيوجن وتزود ترانسبلاسنتال انفكشن. سؤال شاب بقى والشاطر اللي جاوب عليه. طب ليه يا دكتور اشمعنى؟ هنا بيولوجيكال ولا ميكانيكال ترانسميشن؟ في بعض الناس كان جابهم سؤال في الترم كده وده احنا قلنا نكون مؤجل الترم الثاني. بيولوجيكال ولا ميكانيكال ترانسميشن؟ بيولوجيكال ولا ميكانيكال؟ ميكانيكال حمار بيشيل حاجة وينقلها زي ما هي، زي ما خدها يوديها، نو تشينج، ده اسمه ميكانيكال. فاكر الماستر هاوس فلاي في الترم الاولاني؟ ترقص العيان، ترقص ترقص تقف على الاكل تاخد حاجه وتيجي تحطها في حاجه تانيه زي ما هي بتتقال. لكن كلمه بيولوجيكال يعني في تشينج، كلمه تشينج يا اما يحصل سايكل يا اما يحصل مالتي ديفيوجن. في كل الفرق والزور يحصل الاثنين، يحصل لايف سايكل. يعني لايف سايكل بتاخد حاجه وتحولها بمواصفات حاجه ثانيه خالص، ده اسمه سايكل. بيحصل مالتيبليكيشن يعني عدد بيقعد يزيد يزيد يزيد. بيولوجيكال ترانسميشن. السؤال هنا بقى اللي بيطلع نفسه، مين فيهم ممكن العدوى تبقى ميكانيكال؟ مين في اللي على الصفوره ميكانيكال ترانسميشن؟ فقط في حالة مرض النوم، سمع لأنك الكتاب مش هتفهم كويس. في مرض النوم يقول لك إن الشيب سي فلاي بتنقل لك المرض بيولوجيكالي أند مي بي ميكانيكالي. ميكانيكالي إزاي؟ يقول لك ديورنج إبيداميكس. يعني إيه الكلام؟ افهم بقى. هو المفروض ان الكروسايد لو خدت من العيان ثلاث اشكال مش كده؟ وجوه الخلاط بقوا في النهايه ايه؟ شورت فور، انفكتد شورت فور. حصل سايت يعني ايه؟ بيولوجيكال معروفه زي ما قلنا. ازاي بقى يبقى ميكانيكال؟ نحصل وباء من مرض النوم في منطقه معينه وسط افريقيا او غيره، والكروسايد بتقرص العيان خدت منه حبه بوليمورفيك ريبانيزون بس لسه ما شبعتش، ما كملتش الضغط ميل بتاعتها والعين هشها. تعمل ايه بقى؟ تروح على واحد تاني عشان تكمل اكلها مش كده؟ وهي بتقرص الراجل الجديد دوت بتدي له ثلاث اشكال دول. هل غيرت منهم اللي خدتهم الاولاني هم هم تدخل للثاني؟ مش ده اسمه ايه؟ ميكانيكال. ده دكتور بس هنا ازاي يتعلم عشان انفكت فوت فوت فور ما نضمنهم فوت فور اللونج والانتربيت مش هيكملوا والشورت فور هي اللي هتكمل. ديورنج ايبيديميكس ميكانيكال ترانسميشن ميبو كيلر اللي بتاخده بتديه ونكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي. بالنسبه لمواعيد العمل مكتوبه عندكم بره، بس خلي بالك موضوع